عفوا بدون مجازفه بيض الحميه نازفه على اللحون العازفه تبادل الهك وسطر ركود يا سحه ركود حنا ترانا بالوجود دايم على الزايد نزود نطع على السحب هي هي لدندنود بتسالها بدر الشعيف انيلها يضرب على موالها ويصادم امواج البحر دمها دعوه تحدي خشم الفتيلة والدحب راس الزنا ينافس جموع العرب وزلزل السوح ضرب من راس شايش الطرب شيل على صليته حنا الحروب يا بدا لازم نحرج فوس هدا نرقص حمية ونحدا ضرباتنا وسط النهر نعم لنا والله لنا كسابة الهيبة لنا والمجد والطنخ لنا الصقر منه لا شهر دمها دعوة تحدي والعب خشم الفتيلة والدحب راس الزناق من حول يدوس الحما نطيره سما سما نكحل عيونه بالعمى ويعيش عين بلا بر كصادر يا جاهل باسمنا والأوله من كسبنا وكايدة تمام بنا للحركية الطاغينة حر الفعل الثابت ومحسوس نعطيها للفزعة دروس وندوس خشم الفقر دوس نعذبه بالمختصر دمها دعوة تحدي والعب خشم الفتيلة والدحب راس الزناق حنا مثبت العروس وقفاتنا تدحر جيوش لثورة الهيان شوي نملك مع الطنخ دجر اللي حشمنا نحشمه والأرض يخسف ما ننثر على البيت دمه نذوق طعم القهر نملك تعابير النبا ونجنب اللي به غبا واللي يعادينا يهبا مقفنا الموت الحمر دمها دعوة تحدي والعب خشم الفتيلة والدحب راس الزناق حرب السطر بسيوفها كل العيون تشوفها دولة ثلاث حروفها يشهد لها باشة مصر من يكتفينا بزعله عشان لحن الزلزلة نسقيه كاس الحنظلة واللي بعد هدها ومر جاته بعدها العاصفة لحل المكارم واصفة حروفها متراصفة نصفر طناخة وتحدر دمها دعوة تحدي والعب خشم الفتيلة والدحب راس الزناق كلم بفعله وجهده يرضى بما حزت يده يروي كفاحه لولده فيما مظاله من عمر واليوم في عهد الحزم وبشور سلمان العزم نخزمها للفتنة خزم ونذيقهم طعم الكدر دون الوطن نقف جنود نطع على خشم الحسود أهدافنا بات الوجود لصارت الوقفة ظفر دعوة تحدي والعب خشم الفتيلة والدحب راس الزناق